قاله وضيقه وآلمه وأوجعه أبطل ما الصدر يا ربنا من الأسحار ومن الأحساد والعيون ومن الأحساد والعيون في الجسد وفي البيت ضيق في الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أبطل يا ربنا ما ضيق الصدر أبطل يا ربنا ما عقد اللسان أبطل يا ربنا ما ضر وكان شرا محضا أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا جثم على الصدر جثم على الصدر اثقله واثقله اقل يا ربنا هذا الحسد اقله يا ربنا في الوالد والولد اقله يا ربنا في البيت وفي البلد اقله يا ربنا قويا عظيما شديدا اقله يا ربنا يتجدد ويتنقل اقله يا ربنا قويا عظيما شديدا اقله يا ربنا يتجدد ويتنقل اقله يا ربنا قديما اقله يا ربنا جديدا اقله يا ربنا ابطله اقل يا ربنا هذا الحسد اقل يا ربنا هذا الحقد اقل يا ربنا هذا الحسد اقل يا ربنا هذا الحقد اقل يا ربنا هذه العين اقل يا ربنا هذه العين اقلها يا ربنا منكدة اقلها يا ربنا ابطلها مشكية اقلها يا ربنا منكدة اقلها يا ربنا مشكية اقل يا ربنا هذه العين مضيقة اقلها يا ربنا مضيقة تضيق الصدر والحال اقلها يا ربنا تشتت اقلها يا ربنا تنكد اقلها يا ربنا ابطلها اقل يا ربنا هذه العين على الصدر اقلها يا ربنا واثرت على القلب اقلها يا ربنا ابطلها في الاحشاء اقل يا ربنا هذه العين يا ربنا من الاقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال والخادمات اقلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اقلها يا ربنا ابطلها اثرت في الصبا اقلها يا ربنا اثرت في الصبا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في الفتى اقلها يا ربنا قوية وعظيمة وشديدة ابطل هذه العيون والاحساد والاسحار يا ربنا ضيقت الصدر أبطل ما ضيق الصدر أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا ما ربط اللسان عن الفصاحة والبيان أبطل يا ربنا ما في اللسان ابطله يا ربنا قيده وابطله يا ربنا ربطه وابطله يا ربنا عقده أبطله يا ربنا عقده واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا علمه البيان علمه البيان علمه البيان ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اقل يا ربنا ما على الصدر ضيقه واثقله اقل يا ربنا ما على الصدر جثم عليه وكالجبل فيه وعليه جاثما عليه وغاطه اطله يا ربنا ضيقه اطله يا ربنا اثقله اطله يا ربنا كالجبل عليه اطله يا ربنا ضغطه اطله يا ربنا هزه اطله يا ربنا ربطه اطله يا ربنا قيده اطله يا ربنا خنق الانفاس اطره يا ربنا ربط اللسان ابطله يا ربنا اطره يا ربنا على الرئتين اطره يا ربنا على القلب اطره يا ربنا سمع بظهر اطره يا ربنا اطله يا ربنا سبب عصبيه اطله يا ربنا سبب عصبيه ونفسه اطره يا ربنا اطله سبب عصبيه اطله يا ربنا سبب نفسية اطله يا ربنا سبب نفسية سبب اكتئابا سبب اكتئابا شديدا وكربا عظيما سبب اكتئابا وكربا عظيما ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اطر يا ربنا ما على الصدر ضيقه ضيقه اطر يا ربنا ما على الصدر اثقله اثقله اللهم اخرج يا ربنا من على الصدر جثم عليه جثم اطر يا ربنا ما في الصدر ربط وعقد اطر يا ربنا ما في الضلوع اطر يا ربنا ما في الضلوع اطر يا ربنا هذه العقد اطر يا ربنا هذه المرابط اطر يا ربنا هذه القيود ابطيا اطر يا ربنا هذه الاثقال والاغلال والسلاسل اطرها يا ربنا واخرجها سحرا عظيما وحسدا وهوى واشقال اطر يا ربنا ساكنا في الصدر ضيقا اطر يا ربنا اواره اطر يا ربنا عقده اخرج يا ربنا من في الصدر اخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا اخرجه يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد اخرجه يا ربنا جشعا طامعا ظالما طاغيا باغيا معتديا اخرجه يا ربنا مغرما ولها عاشقا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا من في الصدر اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا عفريتا اخرجه يا ربنا ماردا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا عفريتا اخرجه يا ربنا ماردا اخرجه يا ربنا اخرجه الله اكبر اخرجه يا ربنا اخرجه شيطانا مريدا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا شيطانا لعينا لعنه الله أليس به يا ربنا أو بمن معه يا ربنا ملعونين أليس بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا أليس بهم يا ربنا سحارين هسادين حقادين أليس بهم يا ربنا أليس بهم كسروا الصدر ضيقوا أليس بهم يا ربنا جثموا على الصدر أليس بهم يا ربنا في الصدر وفي القلب وفي الغروح أليس بهم يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أليس يا ربنا بالظالمين على الصدر ويضيق صدري أليس يا ربنا بمن ضيق الصدر أليس يا ربنا بمن ضيق الصدر أليس يا ربنا بمن ضيق الصدر وعلى الآلام والأوجاع والضر العظيم الشديد أليس به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا أليس به يا ربنا أثر على الرأس صرع أليس به يا ربنا صدع الرأس والصرع أليس به يا ربنا على إغماء وتشنج وهلع أليس به على مرض وتعب وجزع الله أكبر بسم الله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري. اللهم اطي يا ربنا ما ضيق الصدر, اطره يا ربنا اطره, اطره يا ربنا واخرجه, اطره يا ربنا واخرجه, اطر يا ربنا ما ضيق الصدر, اطر يا ربنا ما ضيق الصدر, اطره يا ربنا قويا, اطره يا ربنا اطله على الهم والغم والكرب الشديد, اطره يا ربنا اطله سد شهيته, فطره يا ربنا عطله, فطره يا ربنا على ضيق الصدر, فطره يا ربنا عطله, فطره يا ربنا امراض, فطره يا ربنا على التعطيل وعلى المرض, فطره يا ربنا على الرابط, ابطله يا ربنا بحولك, ابطله يا ربنا بقوتك, أبطلوا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. اخرج يا ربنا ما ضيق الصدر, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا مضيقا للصدر, اخرج يا ربنا مفزعا, اخرج يا ربنا من كتم الانفاس, اخرج يا ربنا من كتم الانفاس وحبسها, اخرج يا ربنا خانقا, اخرج يا ربنا خانقا, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا من الصدر, اخرجه يا ربنا من القصبة الهوائية, اخرجه يا ربنا من النحر, اخرجه يا ربنا من الحلق, اخرجه يا ربنا من الرقبة, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا مضيقا, اخرج يا ربنا من سبب الهم والغم والاختناق, اخرج يا ربنا حابسا, اخرج يا ربنا خالقا, عليك به وبعقده, عليك به وبعقده, في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الظهر وفي الراس, وتجري في الدم وتسري في العظم, وخارج الجسد وخارج الجسد, الله اكبر. وطالما كانوا يعملون, ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اقر يا ربنا ما في اللسان, اقر يا ربنا ما في اللسان, اقر يا ربنا ما في الجنان, اقر يا ربنا ما في الصدر, اقره يا ربنا بحولك سحرا عظيما وحسدا وحقلا دفينا وحسدا وعينا لامة وعقادا, أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا, اقلها يا ربنا واخرجها من القلب ومن الصدر, اللهم يا ربنا انسفها يا ربنا, انسف هذه الاثقال يا ربنا والاغلال يا ربنا والسلاسل يا ربنا والعقاد, انسفها يا ربنا من الصدر, انسفها يا ربنا من الصدر, انسفها يا ربنا من الصدر, انسفها يا ربنا من القلب, انسفها يا ربنا من الاحشاء يا ربنا من الامعاء, انسفها يا ربنا من القفا ومن الظهر يا ربنا, انسفها يا ربنا من الاكتاف يا ربنا من الارداف, انسفها يا ربنا انسفها وابطلنا, فيضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اقر يا ربنا ما ضيق الصدر, اقره يا ربنا في الجسد, اقره يا ربنا في البيت, اقره يا ربنا في البلد, اقره يا ربنا في الراس, اقره يا ربنا على الهم, اقره يا ربنا على الغم, اقره يا ربنا على الكرب, على الكرب الشديد, على الكرب الشديد, على الكرب الشديد, يا بطل يا ربنا قل الله ينجي. منها ومن كل كرب ومن كل كرب يا ربنا نجاة يا ربنا من هذا الكرب نجاة يا ربنا لهم ولنا أجمعين يا ربنا من كل كرب الله ينجيكم يا ربنا يا ربنا نجاة في هذه الساعة يا ربنا من الكرب من الكرب مما ضيق الصدر ومما ضيق الصدر يا ربنا يا ربنا وأمسك باللسان وعقد اللسان وربط اللسان عن الحجة والبيان والإفهام وعن الفصاحة والبيان اقره يا ربنا اطل اقره يا ربنا ضيق اقره يا ربنا ضيق اقره يا ربنا ضيق ضيق الصدر اقره ضيق الصدر اقره يا ربنا همم اقره يا ربنا سبب الكرب الشديد والألم والإغماء والتشنج اقره يا ربنا سد الشهية عن الأكل اقره يا ربنا اطله على دوخة وصداع اقره يا ربنا على تفكير سلبية اقره يا ربنا على تفكير سلبية اقره يا ربنا على وسوسة اقره يا ربنا على هلوسة اقره يا ربنا على آلام وأوجاع وأتعاب اقره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا مولانا اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقره يا ربنا فيهم اقره يا ربنا عليهم الله اقره يا ربنا بحولك اقره يا ربنا بقوتك اقره يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون اقره يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا ضيق الصدر اقره يا ربنا هذا الحسد ام يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا ابطله اقره في الوالد وفي الولد اقره يا ربنا قويا اقره يا ربنا متينا اقره يا ربنا عظيما اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا ابطله اقره يا ربنا على ضر اقره يا ربنا على شر اقره يا ربنا سبب آلما اقره يا ربنا ضيق الصدر اقره يا ربنا ربط اللسان اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا منان يا منان اللهم اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذه العين اقرها يا ربنا عقدت اللسان اقرها يا ربنا ابطلها اقرها غرزت في الصدر اللهم اقرها يا ربنا ضيقت اقرها يا ربنا ضيقت اقر يا ربنا هذه العين ضيقت اقرها يا ربنا من الاقارب والجيران اقر يا ربنا هذه العين الله اقر يا ربنا هذه العين اقرها يا ربنا واخرجها اقرها يا ربنا واخرجها من الوالد والولد من الحاضر يا ربنا والغائب اقرها يا ربنا من اهاليهم اقرها يا ربنا من ذويهم اقر يا ربنا هذه العيون والاحساد يا ربنا واسحاب اقر يا ربنا نفس الخبيثة اقر يا ربنا نفس الخبيثة واخرج يا ربنا نفسا خبيثة اخرج يا ربنا نفسا خبيثة اخرج يا ربنا نفسا خبيثة اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من القفا اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الامعاء الله اكبر اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا تجري في الدم اخرجها يا ربنا تجري في العظم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من الراس اخرجها يا ربنا من الراس اخرجها يا ربنا من القلب والصدر والبطن اخرجها يا ربنا من القفا والظهر اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا خبيثه اخرجها يا ربنا رديئه اخرجها يا ربنا رديئه اخرجها يا ربنا جنيئه الله اكبر الشر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا تكومت، اخرجها يا ربنا تكورت، اخرجها يا ربنا تكونت، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تكورت، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا جارحه، اخرجها يا ربنا جارحه، اخرجها يا ربنا جارحه، اخرجها يا ربنا جارحه، اخرجها يا ربنا جارحه، اخرجها يا ربنا على الضر. اخرجها يا ربنا ضيقت، اخرجها يا ربنا زعزعت، اخرجها يا ربنا على نفسية، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اخرج يا ربنا للنفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا جريئة، اخرجها يا ربنا سيئة، اخرجها يا ربنا مضيقة، اخرج يا ربنا للنفس، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا ملحدة، اخرجها يا ربنا مسلمة عاصية فاسقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا في الضلوع، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا مربوطة، اضعفها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا داخلية، اصرفها يا ربنا داخلية وخارجية. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا معتدية، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، جزمت على الصدر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على الخيالات، اخرجها يا ربنا على الهواتف، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على الشر، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا معتدية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اضعفها يا ربنا قوية، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من الرأس والجسد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا ضيقت، اخرجها يا ربنا ضيقت. الله اكبر. اخرجها يا ربنا ضيقت، اخرجها يا ربنا ضيقت، اخرجها يا ربنا ضيقت، اخرجها يا ربنا هممت، اخرجها يا ربنا اسرمت، اخرجها يا ربنا على الكرب، اخرجها يا ربنا على الضيق، اخرجها يا ربنا على الهم، اخرجها يا ربنا على الغم، اخرجها يا ربنا على رعشة، اخرجها يا ربنا على نفضة، اخرجها يا ربنا على فر، اخرجها يا ربنا كائدة، اخرجها يا ربنا ماكرة. اخرج يا ربنا ما على الصدر، اخرج يا ربنا ما في الصدر، اخرج يا ربنا مضيقة، اخرج يا ربنا مهممة، اخرج يا ربنا من زلزل الجسد، اخرج يا ربنا من زلزل الصدر، اخرجه يا ربنا اخرجه، زلزله يا ربنا زلزله، زلزله يا ربنا واخرجه، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن والاحشاء، اخرجها يا ربنا من القفا والظهر، احللها يا ربنا من العمود الفقري، احللها يا ربنا من الحبل الشوكي، احللها يا ربنا من الدماغ، احللها يا ربنا من الدماغ، احللها يا ربنا من الدماغ، احللها يا ربنا من الدماغ، احللها يا ربنا من الذهن، احللها يا ربنا من الدماغ، احللها يا ربنا من الذهن، احللها يا ربنا من السمع، احللها يا ربنا من البصر، احللها يا ربنا من الجمال، احللها يا ربنا من الكمال، احللها يا ربنا من الحسب والنسب، احللها يا ربنا من الوالد والولد، احللها يا ربنا من المال والولد. الله اكبر. اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اخرجه يا ربنا بحولك، ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم يا ربنا فكها, فك يا ربنا هذه العقد, افرج يا ربنا مضيقا, افرج يا ربنا مضيقا للصدر, افرجه يا ربنا بحولك, افرجه يا ربنا من القلب, افرجه يا ربنا من الصدر, افرجه يا ربنا من القفا والظهر, افرجه يا ربنا من الدم والعظم والمفصل, افرجه يا ربنا من المسالك, افرجه يا ربنا ظالما, افرجه يا ربنا فاسقا, افرجه يا ربنا بحولك, افرجه يا ربنا بقوتك, افرجه يا ربنا اضعف, افرجه يا ربنا هل هل وزلزل, افرجه يا ربنا سبب كربا شديدا, افرجه يا ربنا سبب هما وغما. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, اشرح يا ربنا صدري وصدورهم, اشرح يا ربنا الصدور, اشرح يا ربنا الصدور, اجر يا ربنا ما فيها من الهم والغم والكرب, اجر يا ربنا ما فيها اكربها وهممها وغممها, افرج يا ربنا ما فيها, افرج يا ربنا من عليها, اشرح يا ربنا الصدور, اشرح يا ربنا يا شارح الصدور, يا شارح الصدور ويا ميسر الامور, اشرح يا ربنا صدري وصدورهم, اشرح يا ربنا الصدر, انزل ما فيه يا ربنا, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, اشرح يا ربنا الصدر, يسر يا ربنا الامر, فرج يا ربنا الكرب, الله اكبر, اشرح يا ربنا صدورهم, يسر يا ربنا امورهم, فرج يا ربنا كروبهم, افرج يا ربنا البلاء, افرج يا ربنا البلاء, افرج يا ربنا البلاء, افرج يا ربنا الاعداء, افرج يا ربنا البلاء, افرج يا ربنا الاعداء, افرج يا ربنا البلاء, افرج يا ربنا الاعداء, افرج يا ربنا البلاء, ويضيق صدري, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, يا ربنا يا ربنا افر يا ربنا ضيقا, افر يا ربنا هما, افر يا ربنا عينا وسلاسل وسلاسل وأقبالا, أزل يا ربنا القيود والحبال يا ربنا والعقد كلها كلها كلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر, يضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, اذل يا ربنا ما ضيق الصدر, اذله يا ربنا وابطله سحرا عظيما, سحرا عظيما مأكولا ومشروبا, مدفونا ومرشوشا, منثورا ومذرورا, يا ربنا ومشموما, يا ربنا وملقا في البحار وفي الأودية وفي الشعاب, يا ربنا وفي الأنهار وفي الآبار وعلى قمم الجبال وعلى الأشجار وتحت الأشجار, يا ربنا يا ربنا فكها واحللها وابطلها يا ربنا. شرح الله صدره, شرح الله صدره, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, يسر يا ربنا الامر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, يسر يا ربنا الامر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, يسر يا ربنا الامر, يسر يا ربنا الامر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا صدره, اشرح يا ربنا صدرها, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اغفر يا ربنا ما فيها, اغفر يا ربنا ما فيها, اغفر يا ربنا من فيها, اغفر يا ربنا من فيه, اغفر يا ربنا من فيه, اغفر يا ربنا ما فيه, اغفر يا ربنا ما فيه, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, اجر يا ربنا ما فيه, اجر يا ربنا ضيقا, اجر يا ربنا هما, اجر يا ربنا كربا, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله